قال المصنف رحمه الله تعالى ترجمة النووي: باب لا تحل المطلقة فلا تن مطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويتعرى ثم يفارقها وتنقضي عدتها. الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة معروف الناكد عمرو بن النافذ واللفظ لعمر. قال حدثنا سفيان عن ابي عروه عن عائشه قالت: جاءت امراه رفاعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعه فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل تربه الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عتيلته ويذوق عتيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأرملة. قال أبو الطاهر قال حدثنا وقال حرملة أخبرنا هو قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرزي طلقت امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعتها فطلقها آخر ثلاث تطليقا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الغربة. وأخذت بغربة من جلبابها من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعته. لا، حتى يذوق عتيلتك وتذوقي عتيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن عاص جالس بباب الهجرة لم يؤذن له. قال: خطبك خالد ينادي: أبا بكر، ألا تذكر هذه أما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظية طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تحليقات بمثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن علاء الأمد الحمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها وتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عتيلتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن الزبير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المسير عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يرسل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من أسيلتها ما ذاق الأول. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسلام له. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأ ثم يفارقها وتنقضي لازم إقراها وتنقضي عدتها. يقول: باب لا تحل المطلقة. المطلقة إيش معناها؟ عقود الأحكام الشرعية كثيرة، فالنكاح عقد من العقود، نعم، الطلاق عقد من العقود، البيع عقد من النكوح، الشراء عقد من العقود، وغير ذلك من الأدب. فالطلاق عقد. ايش معناه؟ يعني فسخ عقد النكاح. طلقها معناه كانت زوجته يجلس معها وينام معها ويأكل معها ويجامعها فحل عقد النكاح. ايش معنى الطلاق؟ حل. ومن ذلك يؤخذ عند العرب يقول شخص طلقته الناقة ترعى معناه ودها في الخلاء وصيب لها الحبل تروح من هنا تروح من هنا تروح من هنا تروح من هنا. هذا أصل الطلاق. كما أن النكاح ايش معناه؟ يعني النكاح عقد فيه إنكاح أو تزويج. يجي الرجل يقول لي للولي زوجتك بنتي أو أختي أو غير ذلك. فهذه عقود. كذلك البيع مثلا يبيعه طعام أو شراب أو غير ذلك فهذه كلها تسمى عقود. كذلك مثلا المساقات الإجارة كل هذه من عقود الشرعية. فهنا يقول لا تحل المطلقة معنى حل عقد النكاح بعد أن كانت زوجته. والطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة طلقة واحدة ما يجوز طلقها اثنين ولا يطلقها ثلاثة. ثم لأن القرآن يقول الطلاق مرتان. إيش معنى الطلاق مرتان؟ يعني طلقة ثم يردها ثم يطلقها ثم يطلقها. فإذا طلقها الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هذا معناها. أما الحماق اللي فعلها كثير من الناس في عصرنا يطلقها ثلاثة من أول مرة. فجميع العلماء على أن الطلاق هذا يقع وأن عليه ثلاثة. يعني جميع المذاهب مذاهب الأربعة والعلماء كلهم مقررين ذلك. إلا أن هناك يعني أحاديث أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة ثم استعجل الناس ذلك فأمضاه عليهم عمر. ولذلك هل طلاق الثلاث يقع؟ الجواب جميع العلماء جمهور علماء أنه يقع إلا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحو فإنهم يرون أن طلاق الثلاث تطلق طلق. لأنه في حديث صحيح في صحيح مسلم ومسلم من أصح كتب الحديث وسيأتي هذا الحديث في هذا الباب أنه كان على عهد طلاق الثلاث طلقة واحدة ثم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم إن عمر قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناء فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. جاء العلماء بعد عمر مثلا البخاري مسلم كل العلماء وإذا بعمر مدام. فابن تيمية ايش يقول هذا عمر خليفة الخليفة له إجازة الرأي بصفة الخليفة. الحديث صحيح وما يقول لا الحديث في شيء. ثم أنا سألت يعني بعض طلبة العلم اللي هم أحسن مننا هل هذا من الأحاديث الذي انتقدها الدارقطني على مسلم؟ قالوا لا لأن الدارقطني انتقد مسلم في كثير من الأحاديث يمكن 95 حديث هي الجواب لا. فإذا الإنسان إذا طلق زوجة يعني يطلقها المرة الأولى ثم يردها ثم يطلقها الثانية ثم يردها ثم يطلقها الثالثة. فإذا طلقها لا تحل حتى تنكح. إيش تنكح؟ معناه يعقد عليها رجل آخر نعم ويدخل بها ويجامعها. أما لو عقد عليها وطلقها ما ترجع للأول لازم ولذلك أصل النكاح دائما في اللغة وفي الشرع العقد. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء معنى عقدوا مثلا ما. وكذلك مثلا وانكحوا الأيامى منكم والصالحين معنى عقد. فإذا عقد عليه لو يتصل بها ما عقد عليها إذا جامعها زاني هذه مطلقة الأول حتى تنكح. إيش معنى تنكح هنا؟ مو عقد حتى تنكح حتى يجامعها يتصل بها اتصالا جنسيا زوجا غيره بعد ما تنقضي عدتها ويتزوجها ثم بعد ذلك ويطأها ويجامعها. أما لو عقد عليها وطلقها ما ترجع له ثم يفارقها الثاني إذا فارقها الثاني وتنقضي عدتها تقعد تعتد. مثلا إذا كانت من ذوات الحيض لازم تعتد ثلاثة قروء تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر كذا لازم وتنقضي عدتها. والعدة تختلف وسيأتي أبواب العدة العدة إذا كانت من ذوات الحيض لازم تحيض ثلاثة مرات وإذا كانت يائسة ثلاثة أشهر حامل حتى تضع. وسيأتي هذا في أبواب العدة. وهذه القصة في هذا الحديث الذي ساق وهو أن يعني رفاعة هذا يعني طلقها زوجها ثم بعد ذلك تزوجت رجل آخر اسمه عبد الرحمن بن الزبير مو ابن الزبير لأنه مشكلها ابنه الزبير لا يظن ابن الزبير فإذا فيها في غلط يعني الزبير الزاي مفتوحة والباء مكسورة هذه انتبه ذلك بالنسبة لطلبة العلم ابن الزبير ما هو الزبير هذا غير الزبير غير وهذا الزبير يعني غلط مشكله يعني فعشان ننتبه لهذا ابن الزبير ايش الدليل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت جاءت امراه رفاعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعه فطلقني قال فبت طلاقي ايش معنى البت معناه طلقها ثلاث مرات طلقها الاولى وردها طلقها الثانيه وردها ثم طلقها الثالث هذا معنى بد ولذلك كتب الفقه أي واحد يقول لزوجتي أنت مثلا البتة أو خلية أو برية معناها كم ثلاثة ولو ما قال ثلاثة كده يعني اصطلاحات علمية فبت طلاق يعني طلقها ثلاث مرات طلقة الأولى والثانية والثالثة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب إيش معنى هدبة الثوب في هذا يكون ما في خيوط كده يعني ما عنده ذكر يعني يستطيع يجامعها فساوت كده ما يستطيع يتصل بها ويجامعها فهذا ويكون ما في يعني ما هو منسوج زي ما يكون في الإحرام زي المناشف هذه تجد خيوط كده فلما تمسك هذا ومعلوم أن لا يمكن الرجل يجامع حتى ينتشر الذكر يعني بيان يعني وهذا لابد من بيانه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العادة إن المرأة ما تقدر تتحدث بهذه الأشياء مرأة تجي للرسول وقدام الرجال وتقول إن فلان تزوجني وما معه إلا مثلها هذا شيء يستحيا منه فلذلك تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هي مضطرة تقول هذا تبين هذا فقال الرسول أتريدين أن ترجع إلى رفاعة ترجع زوجك الأول قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته يعني حتى يجامعك يلتذ بجماعك وتلتذي بجماعك ليس مع عسيلة لأن أحلى شيء عند العرب تقريبا عسل ومعلومة الجماع فيه لذة كبيرة ما في أبدا كل الرجال يعرف وكل النساء يعرفنا أن الجماع فيه لذة عظيمة جدا والعرب عندهم كل شيء تقريبا يعني حلو ولذيذ يقول هذا الشيء زي العسل هذا البرتقال زي العسل هذا الطعام زي العسل هذا معنى فلا بد يعني فإذا لو ما جامعها ولذلك دائما كل نكاح في القرآن فالمراد به العقد إلا هذه الآية وهو قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعد حدود الله فأولئك هم فإن طلقها يعني طلقها الثالث فلا تحل له حتى تنكح حتى حتى يتصل بها اتصالا حتى يجامع كده لان دحين ذكر كم ثلاثة اربعة لكن فان خفتم هذاك فسخ يعني اذا الرجل خالع زوجته لا يسمى طلاق عند بعض العلماء لانه قال الطلاق مرتان فامساك معروف وتسريح وتسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا ما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه هذا هذا دحين كان يصير الرابع كان ولكن الخلع لا يسمى طلاق ولذلك بعض العلماء يرى ان الخلع تكفي حيضه واحده اذا ولكن اكثر العلماء على انها تعتد ثلاث حيض يعني الكتب الفقه زي المالكية والشافعية والحنابلة كلهم لهذا فلذلك قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته قالت وكان أبو بكر عند رسول يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند رسول الله في مجلسه جالس وخالد بالباب من هو خالد ما هو خالد بن الوليد خالد بن سعيد بن العاص وبينوا بعدين في الرواية من هو خالد ليس خالد بن الوليد إنما خالد بن سعيد العاص ينتظر لأنه ما حد يدخل على رسول الله كده لابد دعم يستأذن ثم يؤذن له فيدخل فخالد يسمع الكلام سمع كلام المرأة وسمع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فقال يا أبا بكر ما تسمع هذه المرأة إيش تتحدث أمام رسول الله يعني هذا ما يليق مرأة تجي تقول للرسول إن فلان زوجي هذا ما يتصل بي ولا يجامعني وأن ما معه شيء يعني فيقول لا خاصمة هذه لأن العادة أن الرجال والنساء يعني يستحون من هذه الأشياء خصوصا المرأة. ها المرأة يعني تستحي من ايه تتكلم بأشياء تتعلق بالنكاح وبالجماع ابدا. ولذلك كان رسول الله جالسا وجاءت ام سليمة وقالت يا رسول الله اذا احتلمت المرأة هل عليها من غسل؟ فعائشة قالت لو المرأة تحتلم. عجيب ايش هذا الكلام الكاذب. ها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم تربت ومن اين يكون الشبه اذا كان المرأة ما تحتلم والرجل يحتلم؟ اذا ايه مرة شوف الولد يشبه امه او يشبه اخواله ومرة يشبه امامه. فلذلك عائشة أنكرت ذلك فقال للرسول لا المسألة الرجل عنده بني والمرأة عندها بني. ولذلك هنا قال وقالت أبو بكر عنده وخالد من بعد ينتظر أن يؤذن له. فقال فنادى يا أبا بكر يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه المرأة يعني تقريبا تصرح بأشياء لا يصرح بها أمام الرجال أبدا. والمرأة تستحي دائما أن تقول مثل هذه الأشياء. فلذلك ونأخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة تطليقات لا تحل له حتى يتزوجها تنتهي عدتها. نعم ويتزوجها رجل آخر ويجامعها ثم يطلقها الثاني وتعتد. نعم ثم بعد ذلك إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول ترجع. وهذه هي يعني هذا الحديث والأحاديث الثانية مثلها. وذكر هنا يعني الأشياء التي يعني هو بفتح الزاي وكسر الباء الزبير. ما هو الزبير بخلاف وكسر بلا خلاف وهو الزبير ابن باطة ويقال بيطجاء. وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة. وهذا الذي ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير بطا القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي وهو الذي ذكره أبو عمرو بن عبد البر والمحققون. وقال ابن مندى وأبو نعيم الأصبهاني في كتابهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير ابن زيد ابن أمية ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس والصواب الأول. فبت طلاق أي طلقني ثلاثا قولها هدبة الثوب هو بضم الهاء وإسكان الدال وهو طرفه الذي لم ينسج الطرف الذي لم ينسج إلا في في الإحرام في المناشفات. وشبهوه بهذا بالعين وهو شعر جفنها يعني شبهوه بهذا. وهذا ما يساوي شيء. واحد عنده مثل هذه الأشياء في الاتصال الجنسي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقه هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وقالوا وأنث العسيلة لأن في العسل فنعتيب التذكير والتانيث يعني يقول هذا العسل وهذه العسل. وقيل أنث على إرادة النطفة والنطفة مؤنثة مؤنث لفظي. وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدة. فأما مجرد عقدي عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت. وما حد يقول بهذا. وهذا معنى من يعني من الأشياء التي ولا يشترط وطئها الثاني قولي حتى تنكح زوجا غيره والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. وأجاب الجمهور أن هذا الحديث مخصص لعموم الآية مبين للمراد. قال ولعل سعيد لم يبلغ هذا الحديث سعيد بن سعيد سيد التابعين. ومع ذلك ليس كل عالم الأحاديث حفظها وينسى. ولذلك غير ما مر قلنا أن إذا إمام خالف نصا من النصوص نعم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنده رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام رسالة من أجمل الرسائل رفع الملام عن وذكر فيها 11 سبب أو 12 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا إمام من الأئمة يخالف نصا. إيش السبب؟ إنه ما بلغه الحديث. ما في واحد بلغته أحاديث الرسول كلها من أول إلى آخر. هذا لا يوجد لا قديما ولا حديث أو أنه أن نسي الرسول يقول أنسى كما تنسى. إذا كان الرسول ينسى يعني ما ينسى الوحي ينسى الأشياء الدنيا الأشياء العلمية اللي بتك فلذلك بين. فإذا ما في واحد بلغتهم. فإذا حصل نزاع نرجع إلى كتاب الله وإلى سنته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فسعيد المسيب سيد التابعين وإمام كبير يقول لا إذا طلقها ثلاثا ثم بعد ذلك تزوجها الرجل الآخر وطلقها قبل أن يدخل بها ترجع إلى زوجها. نقول له لا كل العلماء يقولوا له وكل الصحابة يقولوا له لا خلاص والمسألة انتهت. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا، لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، لكن كل معالم الشيخ اللي قاله في الحديث يقوله، أنا قال أخبرنا وقال هذا حدث، والثاني يقول أنبأنا، واحد يقول سمعته، كل واحد لا فرق بين ذا وبينه، لكن أخبرنا ابن واب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة، وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، أن عائشة وهي خالة للزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، إيش بت طلاقها؟ طلقها ثلاثا، الأولى والثانية، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث، يعني ما طلقها دفعة واحد زي ما الناس دحين يساوي في العصر ده، رجل يزعل مع زوجه يقول له أنت طالق ثلاث، بعدين يجي عليك يروح يدور المشايخ العلماء، يروح من هنا ويروح من هنا ويروح من هنا، وبعد ذلك مرة يقول أنا مجنون، مرة يقول أنا حبقان، أنا كذا، بعدين ما يصير ولا يدور، ويمكن ولا يدخل المسجد أبدا إلا كان ترك جريزة هذه الجريزة فلذلك لا طلقها ثلاثا، يعني طلقها طلقة ثم الثانية ثم الثالثة ولا وحرام أن الرجل يطلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة، حرام هذا، لأن الرسول نهى عنه حرام، لكن هل يقع أو لا يقع هذا هو الكلام، فأكثر العلماء على أنه يقع وشيخ الإسلام ابن تيمية والآن الشيخ ابن باز يفتي بذلك إذا واحد طلق ثلاثا وتحقق منه يرد له هي ويأخذ بالحديث، يعني ما هو يعني حديث في صحيح مسلم إنه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة في عهد الرسول، عهد الرسول كان سنين كثير 23 سنة نعم، وفي عهد أبي بكر سنتين ونصف، وصدرا من خلافتهم، ثم عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناءة، يعني الله قال لك يا عبدي أنت طلق طلقة واحدة ثم ردها، ثم طلق طلقة ثانية ثم ردها، ثم طلق الثالثة، أنت ساوي حماقة وتطلقها ثلاثة قال أمضي، وهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية، هذا عمر خليفة رضي الله تعالى عنه إجاز الرعية، فجاز الرعية بهذه الطريقة، وجوا العلماء بعد عمر تقوا عمر قدامهم، عمر ما هو سهل رجل عظيم ما يحتاج خليفة، فكلهم توقفوا في هذا الموضوع، جاء ابن تيمية بعد في القرن السادس والسابع شاف الحديث صحيح هذا، فيقول هذا عمر على كل حال جزا الله خير، ولكن نحن نقول بهذا، والناس من زمان أخذوا بهذا، يعني خصوصا يعني قبل 50 سنة أو 60 سنة في مصر أخذوا بهذا الكلام، وهنا تقريبا ممنوع الآن في المحاكم إذا طلقها ثلاثة ما يردوا له بها، يعني أساوى فتوى يعني على إنها تقع ما مع إلا مثل الهدبة، والهدبة قلنا يعني الذي يكون مثل هذا ويكون ليس فيه يعني موصول يعني كده خيوط كده، ومعلوم أن هذا لا يؤثر في الجماع، يعني ما يستطيع أن جاب وأخذ بهدبة من جلبابها، الجلباب ما تغطي به المرأة رأسها، قال فتبسم الرسول قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، يعني حتى تلتذي بجماعه ويلتذ بجماعه، وليس قال عسيلة لأن الجماع لذيذ جدا وكل إنسان يعرف سواء كان رجل أو امرأة، فلازم لابد إذا رجل طلق زوجته ثلاثا وتزوجها رجل آخر ما ترجع إلى زوجها الأول حتى يجامعها لابد يجامعها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وهل يلزم يعني نزول المني؟ الجواب لا يلزم لأنه جاء في الأحاديث إذا غيب الرجل حشفته في فرج المرأة تستحق يعني الصداق كاملة، بس مثلا زوجها بملايين تستحق الملايين هذه كلها، بألف تستحق بس هذا أبدا ولا ثم ما فيها غير هذا، وهذا معناه حتى تذوق عسيلته ويذوق نعم. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في إيه؟ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد ابن العاص، خالد ابن سعيد ابن العاص من الأمويين، جالس بالباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي، وطفق بمعنى شرع، يعني من أفعال أخوات كاد وأخواته، كاد وأخواته تعمل عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يكون فعل مضارع دائما في اللغة العربية ما يكون مثلا مفرد ولا يكون جملة اسمية ولا دائما يكاد زيتها يضيء فطفق خالد ينادي أبو بكر أتزجر هذه عما تجر عند رسول، يعني لما تخاصم هذه؟ لأن المرأة ما تستطيع أن تتكلم فيما يتعلق بالجماع، أي مرأة تستحي من هذا. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاثة تطليقات، يعني ما طلقها في كلمة واحدة، هذا معنى طلقها ثلاث، طلق الأولى والثانية، طلقها الأولى وردها، ثم طلقها الثانية وردها، ثم طلقها الثالثة وما يردها، هذا معناه بمثل حديث يونس. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل حدود، فقال لا تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال لها قال لا حتى تذوقي عصيلته ويذوق عصيلته. والأحاديث كلها معنا. وحدثنا محمد بن العلاء الحمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا، يطلقها هنا ما قال يطلقها ثلاثة، لكن المرأة دي يطلقها ثلاثة يعني ما هو في كلمة، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها. إيش الدخول؟ بعض العلماء يرى الدخول لابد من الجماع، وبعضهم يقول إلى أرخ الستور، يعني رجل تزوج امرأة ودخل معه وسك الباب عليهم، هذا يسمى دخول عنده خلاص سواء جماعة يعني. والبعض لا، لابد أن يتصل بها سهادي، لابد أن يتصل بها اتصالا جنسيا، لابد جامعة، إذا ما جامعها ما ترجع إلى زوج. فينا من العلماء قالوا لا، إذا يعني طلقها ثم دخل بها نعم وأرخ الستور ثم طلق يعني ما جامع يعني ما دخل بها فترجع، وهذا ما هو صحيح. يعني العلماء الذين قالوا ذلك هم لم يصيبوا في هذا، وكل إنسان قد يصيب السنة وقد يغلط، والسبب في غلطه أنه ما بلغته الأحاديث. يعني دائما إذا شفنا إمام خالف نصا من النصوص نحن نحمل محملا حسن، ما نقول هذا غلط الإمام فلان، لا لا لا نقول ما بلغه الحديث، خلاص إذا ما بلغ الحديث ما عليه شيء، جاء في الأحاديث صحيح. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذا بيقع، وكثير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلوا ذلك. من ذلك مما يعني مر علينا في هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يفتي أن الرجل إذا تزوج المرأة نعم، إذا عقد على المرأة نعم ولم يكن ولد هذه المرأة عند المرأة هذه ودخل بها، أنه إذا كان ولد هذا عند أبيها، البنت هذه عند الأب أو عند عمتها أو عند خالتها، للرجل أن يتزوج. وكان يفتي بهذا في العراق، فلما جاء إلى المدينة هنا وسأل الصحابة الكبار الذي مثله قال أنت غلط، لأن القرآن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إيش معنى؟ يعني مو في الغالب، في الغالب أن المرأة إذا مطلقة وعندها طفل فين يكون؟ عند أمه في الغالب، وهذا شرط غالب. ولو كان هذا الطفل عند عمته او عند ابيه برضه حرام، اذا عقد على الام حرمت عليه ابدا خلاص اذا دخل عليه. وكذلك مثلا في ايه اخرى مثلا ولا تكره فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، ايش معنى الايه؟ يعني هذا شرط لا مفهوم له، يعني اذا كان انسان عنده جاريه نعم لا يكره على البغاء تروح تبغي زي ما كان يفعل المنافقون في الجاهليه وتجيب له فلوس، ليس هذا المراد، المراد انه لا يكره ابدا سواء اراد التحصن، لان الزنا حرام على المسلم ابدا فلا يجوز ان يقول هذا. وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن فضيل حدثنا ابو كريم حدثنا ابو معاويه جميعا عن هشام بهذا الاسناد، وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمرو عن القاسم ابن محمد، هذا حين عن القاسم بن محمد الذي هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، يعني يصير عاد عمته. عن عائشه قال طلق رجل امراته ثلاثا سواء كان هو او غيره، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل، فاراد زوجها الاول ان يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى تذوق عسيلة، حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول، لابد ان يجامعها، فاذا ما جامعها ما ترجع الى الزوج الاول ابدا. وأما إذا طلقها يعني رجل عقد على امرأة وطلقها ولم يدخل بها تستحق إيه؟ نصف الصدقة، هذا جاء في القرآن، خلاص تستحق. وإذا ما سميت الصدقة فلها المتعة يمتعها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وحدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، فتصير يعني هذا ابن أخي لعائشة رضي الله، وهو كذلك من العلماء من علماء التابعين. ثم ذكر باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، يعني هذه الترجمة إيش يسأل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، ما في شيء نحتاجه في ديننا أو في دنيانا إلا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأشياء التي بسيطة. فجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء أول يوقف عند الباب ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فلذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كل حتى القراءة، أداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يدخل الخلاء ما يدخل الخلاء أول يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاك. هذه أشياء بسيطة علمنا يا رسول الله فعلمنا الرسول كذلك. الإنسان إذا أراد يدخل المسجد يقول بسم الله صلاة السلام على رسول الله وكذلك إذا أراد يجامع كذلك يجامع. فإذا قال ذلك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان أبدا. ولذلك الإمام البخاري لما قرأنا في البخاري أراد يستدل على أن البسملة في الوضوء سنة. في أحاديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، أحاديث موجودة في كتب الفقه، لكن أحاديث هذه ما تصلح لصحيح البخاري، راح جاب هذا الحديث. إذا كان الرسول يأمر يعني في الجماع يقول بسم الله، إذا في الوضوء يكون إيه؟ أولى يعني، ما هذا قياس هذا ولذلك البخاري يعني من العلماء الذين يثبتون القياس يعني يظهر من ذلك أن الإمام البخاري من العلماء الذين يثبتون والقياس يعني شيء ضروري يعني إنه في أحاديث يعني أشياء أحكام شرعية ما ظهرت للصحابة فيقيس هذا على هذا وقد حصل ذلك. ويجد حين طلبة علم يعني جدد يقول لا القياس هذا ما يصح وأن القياس لا يجوز وأن يعني الكتاب والسنة والإجماع بس، أما القياس ما في. وبعضهم كمان سمعنا منهم يقول أن القياس هذا زي الميتة، وهذا حقيقة يعني ما ظهر لكثير من الطلبة منهم. يعني ابن القيم عنده كتاب يعني عنده كتاب إعلام الموقعين، كتاب يسمى إعلام الموقعين، وذكر في كتابه إعلام الموقعين يعني أدلة أن الأدلة من القرآن ومن السنة التي تثبت القيام. ثم أتى بفصل وذكر أدلة الذين ينفون القياس، ثم أتى بقص الذين ينفون القياس، ثم ساوى فصل حكم بينهم وأثبت القياس. والدليل على ذلك يعني جاء في حديث أن الرسول لما بعث معاذ إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ فقال أجتهد رأيي ولا آله. أجتهد رأيي معنى إيه؟ يعني أشوف النظائر بعضها عرب، وهذا موجود كثير في القرآن. مثلا مثال ذلك آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة نعم وهو أبيض والمرأة بيضاء وأتت ولد أسود، كان هي بيضاء فقال له الرسول هل عندك إبل؟ قال نعم عندي إبل. طيب الإبل كيف هي؟ قال بيض. قال ما فيها سود؟ قال فيها. فين طيب السود هذه؟ قال كلها إبل أكثرها بيض. قال لعله نزع عرق. طيب يعني جد الإبل البيض هذه جدها قبل 10 جلود ولا جدين كان أسود، طبعا ولدك هذا أبوه قبل 5 جلود ولا 4 جلود كان أسود فمن ذلك. وهذا يعني تقريبا. وكذلك من الأدلة على ذلك مثلا امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نعم إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يثبت على الرأي أفأحج عن؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إذا كان قيد دين المخلوق يقضى فدين الله يكون إيه؟ وكثير أدلة يعني، وأي واحد مثلا من طلبة العلم يعني ننصح أن يأخذ هذا الكتاب إعلام الموقعين في الجزء الأول في الجزء الأول ويشوف الأبحاث اللي بعثها ابن القيم في هذا الموضوع. وكذلك الشيخنا الشيخ محمد الأمين كمان عنده كتاب في هذا الموضوع لكن هذاك شوية قاسي يعني أما هذا سلس جدا وجاب أدلة كثيرة يعني أدلة كثيرة لإثبات القياس يعني في الإيه ولذلك هذا يعني ولذلك أنا يقول باب ما يستحب أن يقال عند الجماع شيء عجيب يعني وهذا الإمام البخاري راح حطه في إيه بس حطه في الوضوء حطه في الوضوء عشان يستدل أن البسملة في الوضوء تسن إذا كان في الجماع فهذا يكون إيه من باب أولى وأحرى لأنه في أحاديث موجودة مثلا في كتب الفقه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله هذا ما ممكن يحطه في البخاري لأن البخاري له شروط أحاديثه لازم تستوفي الشروط التي وشرطها ولذلك هنا يقول في هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لا ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال لو أن أحدهم يعني أحد من المسلمين إذا أراد أن يأتي أهله يعني يجامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا ولكن الشيطان يخليه في ذاك الوقت ينسى هذه المواضيع وهذا أبدا يعني قل تجد إنسان وإيش معنى لا يضر الشيطان يعني لا يسرعه مو معنى يعني ما يرتكب ذنب أبدا ليس معناه يعني ما يرتكب إنما لا يضر الشيطان يعني لا يسرعه لأنه كثير من الأولاد يعني بتصيبوا السرعة ويصيبوا الأشياء وكثير من الأولاد لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره فإذا ما قال هذه قد يحصل له ولم يحمله أحد على العموم إنه لا الشيطان لا يضر ولا يتسلط عليه أبدا لأن الناس كل واحد يسلط عليه الشيطان الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أبدا فلذلك فإذا هذا ذكر يعني عظيم جدا ولذلك الإمام البخاري حقيقة نحن أول من رأيناه في الوضوء إيش البخاري ده هاي يحطه في حق الجماعة يحطه في الوضوء ليه إذا كان في الوضوء إذا في الجماعة كده إذا الوضوء من باب أولى وأحرى فلذلك كل العلماء الفقهاء يقولوا إذا واحد يبغى يتوضأ يقول بسم الله ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم كله بسم الله خلاص ويغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا قال ذلك اللهم اجعلني من التوابين قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ولذلك يعني ثم لما نيجي الناس غير المسلمين الآن يعرفوا هذه الأشياء ما يعرف مثلا الغربيين الآن نصارى واليهود هذه ما يعرفوها أبدا فديننا فيه كل شيء ولذلك الرسول كل شيء نحتاجه في هذه الدنيا وهذا بينه بيانا شافيا ولذلك الصحابي يقول نبيكم علمكم كل شيء قال نبينا علمنا حتى القراءة إيش معنى القراءة آداب دخول الخلاء وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة من ده أمير المؤمنين في الحديث هذا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة قال ليس في حديثه ذكر بسم الله يعني بس الحديث الموجود إلا هذا قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر لهم ما رزقتنا فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا يعني ما في بسم الله والصحيح في والسبب في ذلك أن مثلا الرسول لما يتكلم أو العالم لما يتكلم واحد يحفظ كل ما قاله من ألفه إلى ياء واحد يحفظ جملة وهذا شيء نحن نشاهد رجل مثلا يدخل المسجد المساجد المسلمين ويسمع خطبة الجمعة يخرج من المسجد واحد يقول له إيش قال الخطيب يقول له الله ما يدري توه في ربع ساعة واحد يقول والله قال كذا وكذا واحد يكون سمها صم هذا هو الناس يختلفوا في ايه في الذكاء ولذلك مثلا هذاك يقول قال بسم الله وهذا يقول لا ما قال بسم الله قال بس اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا طيب كيف ليش والرسول هو اللي قال السبب انه هذاك نسي هذه الكلمة والحافظ حجة على من لم يعلم واحد يقول انه الرسول قال بسم الله واحد يقول لا الرسول قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما فهذا في ايه زيادة علمية فالزيادة العلمية من الثقة مقبولة ولذلك تتجمع الأحاديث بعضها على بعض ولا يكون فيها أي شيء. يعني ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرحمن عبد الرزاق عن الثور بسم الله هذا لابد عليه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر منهم يعني ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وقد جاء في هذه الأحاديث مثل هذه الأشياء. وبرضو هذا الباب نقرأه باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع هذا تقريبا. ثم ذكر ترجمة أخرى وهي باب جواز جماع امرأته من قبلها من قدامها أو من ورائها. يعني الإسلام كل شيء بين ما في يعني شيء. باب جواز جماعه امرأته كذا نقرأ امرأته يعني مفعول للجماع من قبلها أو قد إيش معنى؟ يعني الرجل إذا يبغى يجامع زوجته له أن يجامعها وهي منسدحة على ظهرها جائز ويكون يجلس بين رجليها ويجوز أن تكون هي منبطعة كده على وجهها ويجيها من خلف من تحت ويجامعها في في فرجها ما يجامعها في دبرها لأن الدبر ما يجوز لأن الجماع لازم يكون في في محل الحرث محل الزرع. في محل الزرع لو واحد جامع زوجته في دبره قبل 100 سنة ما تجيب ولد ولا تجيب بنت ولا شيء خلاص مستحيل وممنوع كمان الشارع الرسول أمر لعن الله من أتى امرأته في دبرها. فلأجل ذلك لازم يجوز هكذا ويجوز هكذا يعني ما هو. وإيش الدليل؟ القرآن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم نساؤكم حرث لكم. إيش معنى حرث لكم؟ مكان الزرع الرجل يتزوج المرأة ونعم ثم يتصل بها اتصالا جنسيا ويجامعها فتأتي بولد أو بنت زي ما قال الله تعالى نعم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فإذا نساؤكم حرث له يعني وكل ناس من العرب كان لهم طريقة في في الجماع يعني وكل إنسان كان يفعل. فلذلك جاءت هذه الأحاديث. وأما يأتيها في دبرها فهذا حرام وملعون من فعل ذلك أبدا سواء كان في زوجته أو في حيوان فهذا محرم. وهذا باب جواز جماعه امرأته لأنه جماع مصدر وامرأته هذا في قبلها. القبل هو الفرج من قدامها أو من ورائها. من قدامها معناه تكون بطعة كده ويجيها من هو من خلف ويتصل بها اتصالا جنسيا أو من دبرها يأتيها من خلف ويجامعها في فرجها هذا جائز. إيش الدليل؟ القرآن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئ. يروح واحد يفهم لا يعني يأتيها في دبرها هذا غلط إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي سابق حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في من دبرها في قبرها كان الولد أحول. اليهود كان يقول إذا الرجل أتى من وراءها في قبلها فيكون الولد أحول. ومعلوم الحول يعني يكون في العين ويكون النظر ضعيف جدا وقد يكون فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم وهي في سورة البقرة. وسورة البقرة سورة مدنية فيها الأحكام الشرعية الكثيرة. فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني كيف شئتم. إيش أنا شئتم يعني كيف شئتم؟ يبغى من أمام أو من دور لكن بشرط أن يكون في مكان الحرث. وحدثنا كذلك محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن اليهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فإذا الأدين ولكن بشرط أن يكون في صمام واحد. إيش في صمام واحد؟ قال في رواية إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. إيش معنى مجبية؟ يعني منسدح على وجهها كده ولكن يأتيها وغير مجبية تكون على هكذا. وهذا كله جائز ولا موضع زرع. ومعنى قولي أن شئتم أي كيف شئتم. واتفق العلماء الذي يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأته في دبرها. قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوانات في حال من الأحوال والله أعلم. إن يهود كانت تقول وهنا قال إن يهود منعوا من الصرف ليه؟ لأن المراد به القبيلة ومرات يجي يهودا معنى شخص يهودي هذا غير يهودا ما يجوز يهودا هكذا في النسخ يهودا غير مصروف لأن المراد قبيلة اليهود فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية. وعن أيوب كذلك حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن واب ابن جرير حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وحدثنا عبيد الله بن سعيد وهارون ابن عبد الله وأبو معين الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري يعني كلما دول مشايخ الإمام مسلم حدثني سليمان بن معبد حدثني معل بن سند حدثنا عبد العزيز وأبو مختار عن سعيد ابن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وهو أن الإنسان يعني الرسول القرآن قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكان يعني طريقة الجماع في مكة غير وكانت هنا في المدينة كذلك على طريقة غير فعمر بن الخطاب أراد يأتي على الطريقة تزوج أنصارية وأراد يفعل بها كما يفعل في الجماع في مكة فأنكرت عليه وصار بينه وبينه شغب فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضوا الآية نزلت هذه نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وهذه الأشياء يعني ما ولأجل ذلك الدين الإسلامي فيه كل شيء ما يحتاج إلى أي شيء إلا في الدين أو في هذا وأشياء تجي مجملة وتبين على أحسن ما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.